قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي نناقش فيه في هذا المجلس إن شاء الله تعالى أبوابا متعلقة بمصارف الزكاة أعدها أخي محمود ابن مسعد حفظه الله تعالى، ويشهدنا ويشهد المناقشة ويدلي برأيه فيها أخي وليد حفظه الله تعالى، وأخي عيد، أخي محمد ابن عبد القادر وفقهم الله تعالى. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذ قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من عدم إيتاء الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وكذلك قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاع أقرع، أي صور له ماله في صورة شجاع أقرع، حية عظيمة لها زبيبتان حول رأسها من شدة السم الذي برأسها تطاير شعر رأسها، يطارده وهو يفر منه، ويطارده ويقول: أنا كنزك، أنا مالك، فلا يتركه حتى يلقمه يده فيقدمها كما يقدم الفحل، ثم يلتف حول رقبته ويدخل في فمه يشرسر صدقه إلى قفاء وصدقه الآخر إلى قفاء. فكذلك يفعل بمانع الزكاة، فجدير بالجميع أن يؤدوا الزكاة، وهذه مصارفها التي تؤدى فيها. فقد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بيت مال للمسلمين تجمع فيه الزكوات، الآن هذه مصارف الزكاة نناقش فيها أخانا محمود حفظه الله تعالى. بارك الله فيك أخ محمود وحفظك. هناك آية جامعة في كتاب ربنا بيّنت لنا مصارف الزكاة وهي ثمانية، فذكرنا بالآية ذكرك الله بكل خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات، هل المراد بالصدقات صدقات التطوع أو صدقات الفريضة أو ماذا؟ الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة، الصدقة المفروضة. لعل العلم أجمع على ذلك في هذا الموطن. نعم. وأن كلمة صدقة أحيانا تطلق على صدقة النفل وصدقة الفرض. نعم. لإخوانك أسئلة استمع منهم. لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أسأل أخي محمود، أسأل الله عز وجل أن يحفظه، أهل العلم هل حد للفقير حدا؟ يعني هل للفقير حد حده العلماء به؟ وبالأخص هل اعتبروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف، فهل اعتبروا بهذا الحديث أو لا؟ من العلماء من أخذ بهذا الحديث، وهذا الحديث إسناده صحيح، والأوقية قدرت ب17 جراما من الذهب. فالأحناف الكرام رحمهم الله تعالى قالوا من ملك نصابا فهو خرج من حد الفقر وأصبح غنيا بذلك. والعلماء كالإمام مالك وغيره قالوا ليس هناك حد معلوم للفقير، ليس هناك حد معلوم للفقير، يعني ممكن يكون فقير له رزق وله مال يعني يكتسب، ولكن لا يكفي عياله ولا يكفيه. أولا شيخ محمود، يعني هل أنت استقرأت أقوال علماء العلل في هذا الحديث أولا؟ نعم شيخ، نعم. لا علة فيه، فيما وقفت عليه لا علة فيه، ظهر أسانيد الصحة. إذا انتقلنا سلمنا أنه لا علة فيه، ألا يختلف باختلاف الأزمان؟ أولا ما المراد بالأوقية؟ الأوقية 40 درهما، وأربعون درهما وقدرت على ما أذكر 17 جراما من الفضة. عفوا، الدراهم فضة، أي الدراهم فضة. نعم، لكن هذا يختلف من زمن إلى زمن. يعني نعم، مثلا إذا جئت تشتري بالأوقية الآن مثلا أشياء ممكن تجدها مثلا 50 جنيه 100 جنيه، والشخص لا يزال فقيرا، لا يزال فقيرا. فمن من العلماء الذين قالوا حد الفقر يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان؟ مالك رحمه الله. الإمام مالك. نعم. نعم. وهذا حري به، يعني ممكن في مصر شخص ليست له سيارة لكن لا يعد فقيرا، أما في السعودية أو في الكويت الذي ليست له سيارة يعد فقيرا. يعد فقيرا. نعم. فالأمر نسبي. نعم. نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل شيخ محمود جزاك الله خيرا، هل مصارف الزكاة 8 أصناف فقط أم أن هناك مصارف أخرى تخرج فيها الزكاة؟ المصارف يعني الباقية مندرجة تحت هذه المصارف 8. نقل الإجماع الفخر الرازي وشيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس ثم مصارف غير المصارف 8 الموجودة في الآية، ليس ثم مصارف أخرى غير المصارف 8 التي ذكرها ربنا تبارك. لا يعني إن ذكر مثلا الحج، شخص في سبيل الله، اصبر علي استوفي سؤالي، شخص يريد أن يحج، الحج يتكلف 30,000 جنيه في مصر، هو معه 25,000، هل يجوز لي أن أعطيه من مال الزكاة 5,000 كي يحج، كي يتم المبلغ ويحج، أو أن هذا ليس بجائز؟ جاوب شيخنا. تفضل. نعم جائز يا شيخ. لماذا؟ يعني قال بهذا القول أولا الإمام أحمد رحمه الله. أنا قبل القول أريد الدليل من كتاب ربي وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. صح عن النبي. لأنك تلزمني بقول عالم، قد ألزمك بقول عالم مثله، لكن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. أنا أقول لك جائز، تقول لي لأن الإمام أحمد قال جائز. لا حول. هذا أنني يا أخي لست بملتزم بمذهب الإمام أحمد. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحج من سبيل الله، الحج في سبيل الله. نعم. هل هذا الحديث مناسبة أو هو صحيح أولا؟ هذا الحديث إسناده صحيح لغيره ولو شواهد. هذا الحديث حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة، حديث أم معقل، وحديث الحج من سبيل الله له شواهد ولو طرق يصح بها، وقد حققت هذا الحديث وانتهيت إلى صحته. أخوانك لهم أسئلة أول لأن لي معك موقف، تفضلوا إذا كان لكم أسئلة. أخواني بارك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ابتداء أسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا بارك الله فيكم أبي عبد الله، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وفي ذريته، آمين. أخي محمود، إذا اجتهد شخص في البحث عن فقير فلما أخرج زكاته تبين له أن الرجل الذي أعطاه هذه الزكاة من الأغنياء، هل تجزئه هذه الزكاة أم أنه يلزم بإخراجها مرة أخرى؟ إن تقوله بالله تبارك وتعالى التوفيق، إن اجتهد وأخرج هذه الزكاة وبحث عن الفقراء ولم يؤدي اجتهاده إلى أن يقع على فقير وأخطأ فيها فتجزئه إن شاء الله. هناك يعني في هو الآن خرج يبحث عن فقير، وجد شخصا ظنه فقيرا أعطاه الزكاة، بعد تبين لأن هذا الشخص مليونير غني غني، يعيد الزكاة أو أنها أجزأت؟ وما الدليل؟ هذا سؤالنا. ماشي، لا يعيد، لا يعيد. هل من مستند؟ نعم، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل خرج فتصدق بصدقة فوقع في يد زانية ووضع في يد غني. فريضة أو نافلة؟ الحافظ ابن حجر قال تحمل على الفريضة في شرح هذا الحديث، في شرح هذا الحديث. الحديث كمل الحديث لعل إخواني يستمعون وبعد ذلك نعاقب إن شاء الله. فرجل تصدق بصدقة فتصدق على غني، فقال الحمد لله على غني، فتصدق بعد ذلك على زانية. تحدث الناس فقالوا تصدق الليل على غني، يستنكرون ذلك، لأن النبي أيضا قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ليس كذلك؟ نعم. بلى بلى نعم. فالناس استنكروا. نعم. فتصدق على قل أتصدقن، يعني مكانها أخرى، فتصدق فوقعت يد الصدقة في يد سارق، أصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على سارق، قل أتصدقن، فتصدق فوقعت في يد زانية، قال الحمد لله على سارق وعلى غني وعلى زانية، فأكمل الحديث. فتقبل الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى تقبل الله، رأى رؤيا أن صدقتك تقبلت. نعم. أما السارق لعله يستعف عن السرقة. نعم. الزانية تستعف عن زناها، فهذا المسند. نعم. وحديث معن بن يزيد، حديث معن بن يزيد في صحيح البخاري، لما يزيد صحابي وضع صدقة في المسجد، يعني ما كانت لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت، ليس فيها أنها كانت نافلة وفريضة، ولكن العلماء أوردوها في الاستدلال في هذه المسألة، هي أجزأت عنه كنافلة لكن ليست كفريضة. لكن على كل، تفضل يا أخ وليد لك سؤال. الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن يا أخ وليد، أقول ما رأي الجمهور في هذه المسألة يا أخ محمود حتى لا نشتت الناس، ما رأي الجمهور في شخص تصدق على شخص يظنه فقيرا فتبين غناه بعد أن أخذ الصدقة؟ والذين قالوا أنها أجزأت عنه قول للمالكية وقول للشافعية وقول للحنابلة، أحد أقوال الشافعية، أحد أقوال الشافعية، ليس إجمالي رأي الشافعية. نعم، ليس إجمالي، الشافعية فيها نزاع. نعم، تفضل. العاملون على الصدقات من أصحاب الجمعيات الخيرية وغيرها دائما يتكرر عنهم السؤال، لأنهم يسألون في تقسيم أموال الزكاة لمرتبات تكون للفقراء، يعني يقول نحن يأتي إلينا أموال كثيرة فنريد أن نجعل دخل شهري للفقير، فنقسم هذه الأموال على هيئة مرتبات تعطى للفقير بحيث أنه يستكفي طوال الشهر من هذه الأموال، فهل يجوز هذا أو لا؟ يعني سؤالك ملخص، هل نعم. يجوز تقسيط الزكوات على الفقراء؟ نعم. هذا لم أقف على نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الفقهاء في ذلك، اللي هو يقسط الزكاة على أقساط شهرية. العلماء لما ذكروا كم نعطي للفقير، من العلماء من قال مثلا لو كان نجارا أو عطار، ما ذكر التقسيط، لكن ممكن أنت إذا أخرجتها للجمعية فقد أصبحت في حوزة الجمعية والجمعية تعتبر بيت مال، خرجت من عودتك أنت بخرجك لا دفعة واحدة للجمعية، هي تقوم مقام ولي السفيه، تقوم مقام ولي السفيه، فإن رأت أن يرشد إعطاؤه المال فلا ذلك، عنك أنت بلى ذمتك. السؤال يا أخ محمود الأول الذي هو شخص يريد الحج ومعه 25,000 والحج يتكلف 30، أعطيه 5,000 من الزكاة أم لا؟ ذكرت لي حديثا وأنا أعلم أن في صحته نزاع، وإن حسنه بعض العلماء كما تفضلت، أن النبي حمل امرأة على إبل الصدقة كي تحج، وقال أما إن الحج في سبيل الله. هذا هو، هل هذه يعني فهم الجمهور على ما فهمته وقالوا يجوز أن نعطي الحاج من أموال الزكاة لتحجيزه، أم أن الجمهور لهم رأي آخر؟ ومن القائل بهذه المسألة من العلماء؟ الحمد لله رب العالمين. وأيضا في أثر عن ابن عباس، صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أجاز ذلك، وصح عن ابن عمر من الصحابة ابن عباس وابن عمر، قال بذلك القول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي شيخ الإسلام ابن تيمية. والعلماء لما تكلموا في مصر في سبيل الله المفسرين في تفسير هذه الآية ذكروا من في يعني منها في سبيل الله الحج ابن عطية الأندلسي الآلوسي. ما رأي جمهور العلماء؟ سؤال محدد، أنت تذكر العلماء مفاريد. هنا عندي مثلا شافعية برمتهم وعلمائهم، مالكية برمتهم وعلمائهم، أحناف برمتهم وعلمائهم. لا، يوقفونه على الغزاة أهل الجهاد. يعني الجمهور يقولون إن الحج ليس بمصرف من مصارف الزكوات. الحنابلة لم ينفوا، لم ينفوا، قالوا الجهاد في سبيل الله لكن لم ينفوا، لا يجوز، لم ينفوا، يعني قالوا الجهاد يعني إيه وفي سبيل الله يقصد يعني نمول أهل الجهاد. المذاهب الأربعة الذين قالوا الحج في سبيل الله أحمد الإمام أحمد. الثلاثة الآخرون يتحفظون. نعم. يعني لكن كنت أريد أن أسأل ما طريقة دفع العلماء الثلاث للاستدلال بهذا الحديث؟ الاستدلال بهذا دفع العلماء قالوا يعني الآن إذا ثبت أن الرسول قال الحج في سبيل الله. نعم. فلماذا لم يقبلوا ذلك؟ قالوا يعني لم يكن متفشيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني ينفق أموال الزكوات للحجاج والعمار، لم يكن هذا الصنيع متفسيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان متفسيا لنقل عنه ذلك. هما حمل امرأة على إبل الصدقة وهم ردوا بأن الحج على الاستطاعة، حج على الاستطاعة ليس على ومنهم من ضعف الحديث. هذه ثلاث حجج. نعم. إذن الذين جوزوا الحج جوزوا العمرة؟ الحنابلة جوزوا أن يعطى شخص من الزكاة العمرة؟ الحنابلة فيه. نعم ولا نعم. ممكن تسعفنا بنص لهم. نقل المرداوي في كتاب الإنصاف قال وهي رواية في المذهب على جواز إعطاء في الحج النافلة وللعمار أيضا. أرجوك أن تفيدني بها إن شاء الله. إن شاء الله أفهم. مصدرها ضروري. نعم يا شيخ خيد، لعلك تتربص بأخي. تفضل محمود. يعني هل يعطى الفقير بمجرد ادعائه أنه فقير أم أنه يلزم التثبت من دعواه؟ أقوال لأهل العلم، فمن العلماء من قال يكتفى بظاهره، فإن كان عليه مثلا علامات الفقر تعطيه مباشرة، ومن العلماء من قال تعطيه يعني إذا وجدته جلدا أو قويا تخبره أنها من الزكاة وتخبره أن الزكاة لا تحل لغني ولا ذي مرة سوي، ثم تعطيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجلان جلدان فصوب النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليهما وقلب النظر فيهما ثم قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب، ثم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. ومن العلماء من قال من اشتهر بالغنى لا تقبل دعواه حتى يقوم ثلاثة من أهل الحجة أي من أصحاب العقول السليمة يشهدون أن فلان أصابته. يعني إذا نزلناها على يعني وقال يا شيخ محمود واحد جاءني ويقول أنا فقير أعطني جزءا من الزكاة، أنا فقير محتاج، هل يلزمني أن أتثبت أم أنني أعطيه بمجرد سؤاله؟ سؤال عام. تظهر عليه علامات الفقر نعطيه مباشرة. مستندك النبي ابن القيم ذكر في زاد المعاد النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. في أدلة طيبة، مجيء قوم من غطفان مجتاب النمور فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه من الفقر والفاقة فتلى على الناس قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فقام رجل وجاء بصرة وتبعه الناس حديث معروف. فالشاهد أن النبي ما استفصل لرؤيته لحالهم حالتهم إذا كان الحال ملبس ضعيف وجوه نحيفة عليها سرفق هذا يعطى ولا يسأل. إنما إذا كان شخص يمتين هذه المهنة يحتاج أيضا ألا أتعاون معه على الإثم والعدوان. فرش. نعم تفضل شيخنا. رجل عنده أرض أو سيارة يمتلكها لكن دخله لا يكفيه ولا يكفي أولاده مع أنه يمتلك سيارة أو أرض، فهل هذا يأخذ من الزكاة يا شيخ محمود أو لا؟ يأخذ من الزكاة ولا يكلف ببيع أرضها. يعني هو عنده أرض الآن وهذا المحصول الذي يخرج من الأرض لا يكفيه ولا يكفي أولاده، فلا يكلف ببيع هذه الأرض ولا يعني يكلف. أنا مثلا واحد عنده 5 فدادين أرض في الفلاحين كبيرة، 5 فدادين يعني شيء كبير يعني، ومأجرها كل فدان ب2000 جنيه يعني ب10000 جنيه في السنة، ولكن عنده أولاد 10 أولاد، فال10000 لن تكفيه السنة، هل أعطيه من الزكاة وقل له بيع لك نصف فدان؟ لا أسل 5 فدين كتار شيخنا يعني، 5 فدين كتار لو يعني أقول له بيع يعني يبيع فدان ويعيش به. لا أنا عندي في كتاب الله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ولم السفينة ولم يؤمروا ببيعها وصفهم الله بالمسكنة، أما السفينة فكانت لمساكين. وكسائق الميكروباص الآن واحد عنده 2 ميكروباص 3 ميكروباص دخلها في اليوم 200 جنيه لكن عنده أولاد وعنده أمراض يغسل الكلى ويشتري، هل أقول له بيع سيارة ووسع لنفسك وتعالج ولا هو مصرف؟ المثال اللي حضرتك ذكرته في الميكروباصات غير الفدادين. الفدادين لو باع فدان يستطيع اللي هو يفتح محل ويفتح تجارة ويبقى عنده 4 برضه هياخد منهم محصول، لأن الفدان غالي الآن يا شيخنا. ما هي أصل والأصل في المسلم اللي هو يتعفف عن أموال الزكاة. الأصل هو يتعفف عن أموال الزكاة. فهو عنده 5 فدادين على كل محل السفينة كنز كبير ومع ذلك لم يؤمروا ببيعها لأنهم كانوا في حاجة. كيف يؤمر ببيع أرضه؟ أيضا عمارة، واحد عنده عمارة فيها 10 شقق يأجر الشقة من الإيجارات القديمة ب100 جنيه 10 شقق ب1000، أقول له بيع العمارة وأعطيه من مال الزكاة؟ أترك هذا السؤال لفضلتك يا شيخ، هو محل اجتهاد وأنا أتورع في هذه المسألة بالذات فيه. يعني أنت تتورع لأن نتورع؟ لا حضرتك أعلم مني. ليس التورع يعني السكوت في كل الأحوال. العمارة قد يكون التورع في الكلام، قد يكون التورع في الإدلاء بالرأي، أما أنا أسيب الناس معلقة ويكون متورع. لكن ألجأ يا شيخ محمود قوله تعالى إنما صدقات للفقراء بجواري فقير نصراني أعطيه من الزكاة؟ لا يأخذ من الزكاة بالإجماع. لماذا؟ ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال فأعلمهم أن الله تبارك وتعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقراء المسلمين وفقير المسلمين. نعم. لكن إذا كان صدقة عادية مش زكاة مال، يجوز أن أصدق مثلا بمئة جنيه عادي، ممكن أدي لشخص نصراني مجاور لي؟ يجوز من باب الإحسان إلى الجار. أدلة نريد أدلة تشبهنا بالأدلة، لك في كل كبد رطبة أجر ليس كذلك؟ يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لم يقيد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارا نص عام. أسعفنا بالأدلة. نعم يا شيخ، ممكن أتألفه بالمال لأنه قد هذا باب آخر. لا هذا باب آخر، إذا كان من المؤلفة قلوبهم له من المال. لكن الأول نغطي مسألة الفقير. الغني تجوز له الزكاة؟ لا تجوز له الزكاة بالإجماع. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي؟ ما معنى ذي مرة سوي؟ قوي البدن. شاهد من التنزيل تعرف؟ قوي لا يحضرنا الآن. ذو مرة فاستوى هو جبريل عليه السلام قوي. نعم يا شيخ. شيخنا أيضا من ضمن الأسئلة التي يعني تطرح كثيرا ما يسأل أهل الجمعيات الخيرية يقولون هل تدخل أموال الزكاة في تزويج البنات الفقراء يعني الفقيرات، هل تدخل أموال الزكاة في التزويج؟ هل تدخل أموال الزكاة في علاج المرضى في العمليات الجراحية؟ أديب وأسرع يجوز ذلك شيخنا، أجاز ذلك فريق من متأخري المالكية والشافعية، وأجاز ذلك الشيخ ابن عثيمين وفتوى اللجنة الدائمة. يعني الآن فتاة تتزوج وجاءتني وقالت أريد ثلاجة لأني سأتزوج، هل يجوز لي أن أشتري لها الثلاجة من مال الزكاة أو لا يجوز؟ يجوز يا شيخ. يجوز. طب أشتري لها الثلاجة أنا بنفسي أو أدفع لها المال؟ أملكها المال وهي تشتري الثلاجة. يعني أملكها المال لفقرها. نعم. إلا إذا كانت سفيهة أشتري لها. فسأشتري أنا كوكيل عن السفيهة. لكن الأصل أنني أعطي لها مالا لفقرها. وهي بهذا التوصيف كونها تريد الزواج ولا تجد تعد فقيرة. نعم. ليس كذلك؟ بل. أي. لكن كزواج نفسه هل في نص أن الزواج من مصارف الزكاة؟ لم أقف على نص صحيح في ذلك صريح. أن أقول الفقهاء شحيحة في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ثلاثة حق على الله يعونهم الناكح يريد العفاف؟ طيب هذا ظن الدلالة في هذا. ظن الدلالة. أحسنت. أحسنت. ليس صريحا في أن حق على الله يعونهم أن لهم من مال الزكاة. نعم. سأل يا شيخ. كان شيخ محمود يعني أخوك أجاب لك الآن يجوز للجمعيات أن تسلم المال للبنت التي تريد الزواج لكونها لا تستطيع أن تقوم بمقتضياته لفقرها، أليس كذلك؟ بلى. إلا إذا كانت سفيهة أو أهلها سفهاء، فممكن سفيهة تأخذ المال وتشتري به ملابس داخلية بكل المبلغ، فهذا من السفاهة. إذا كانت سفيهة أوكل أقيم نفسي مقام ولي الفقير. نعم. في سؤال يا أخ محمود اسأل الشيخ هذا أولا. اسأل أنت أولا. شيخ محمود جزاك الله خيرا. يعني بعض الجمعيات تأخذ من الفقير بطاقات أو صور بطاقة وتذهب إلى بيته وتبحث عنه وتدقق في يعني وتنظر في الثلاجات وغير ذلك، هل هذا تفضح الفقير هكذا تذهب إلى بيته تفتح الثلاجة تنظر فيها طعام ولا هذا من لا يجوز أبدا. الإمام أحمد سؤال عنه أبدا يعني ممكن تقول لا يجوز يعني مطلقا، لكن ابدا ممكن ترد احيانا اذهب الى الفقير وافتح الثلاجه اشوف فيها اكل ولا لا عشان اعطيه مال. لا مش بهذه الطريقه يعني تلطف، يريدون ان يتثبتوا اذا جاءتهم معلومات ان هذا الرجل محتاج. الا يجوز التجسس على المحتال لاكتشاف احتياله؟ بلى في هذه الحاله ممكن، حالات نادره تكون استثنائيه بناء على المعلومات التي وصلت إلينا. لكن شيخنا في جمعيات لا تعطي الفقير حتى تأخذ صورة البطاقة وتبعث لجنة إليه من 3 أفراد أو من 5 أفراد يفضحونه عند جيرانه وعاوزين نطلع البيت ونشوف الثلاجة، فهذا طبعا هو أيضا يا شيخ محمود يكون عندهم مسؤولية هم الآخرون يعني. بس ليس بمثل هذه الطريقة يفضحون الفقير أمام جيرانه. لا في الستر. لا في الستر. طيب كيف تفعل إذا كنت تتكلم على قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية؟ إيه رأيك سرا؟ الأصل في الصدقة الآية. الآية لا تجادل في الآية، قرأناك في المرة الأولى. طيب. لكن هنا آية قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. كيف تجيب على علانية؟ علانية لو كنت إماما يقتضى بي والناس أهل الصلاح يشوفوني يعني يقتضوا بي في اللي أنا أنفق على الفقراء أو أشجع الناس المتصدقين على الصدقة فيفعل. يعني يجوز أحيانا، يجوز أحيانا تصدق علما لعلل. نعم. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وانتو خفواتو فراء فاخر لكم. نعم. لكن طيب تفضل. فقراء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شفنا هل يعطون من الزكاة؟ فقير هاشمي. فقير هاشمي من آل هاشمي أو من آل بيت النبي يأخذ إذا منع من خمس الخمس. لا يعني في زمان يعني أصلا لا يأخذ. النبي يقول إن الصدقات إنما هي أوساخ الناس لا تحل لآل محمد. كخ كخ يا حسن. لكن كان لهم في زمن الرسول وفي القرون المفضلة خمس الخمس، وعلموا أنما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، هم قرابات الرسول، فكانت الغنائم بتقسم أربع أخماس للجيش، والخمس الخامس خمسه يعني واحد على 25 من الغنيمة لآل البيت قرابات رسول الله. الآن انتهى. فأخوك يقول إن الفقهاء يقولون إذا حرموا الخمس جاز لهم إن كانوا موازين سهلكوا أن يأخذوا من ال. وهذا قول الجمهور. فلتش قول الجمهور. الفقير يا أخ محمود أحيانا كما أشار أخوك الشيخ وليد إلى مسألة، يذهب شخص إلى مدرسة ويقول الأطفال الذين لم يدفعوا مصاريف المدرسة هذه مصاريفهم، ويدفع مالا مصاريف المدرسة، هل يخصم هذا المال من الزكاة؟ جائز يا شيخنا، لأن يحتاجون يعني أبو هذا التلميذ لا يستطيع أن يأتي بمصاريف المدرسة، وهذا أمر محرج جدا. أنا أخالف. طيب أملكه المال في يده، لأن هناك متلاعبون يماطلون وقد يكون أغنياء، أملكه المال في يدي إن رأيته فقيرا وهو يسدد، قد يكون محتاج للأكل أكبر من احتياج إلى إيه؟ إلى مصاريف المدرسة. كذلك الطبيب يكشف عنده ناس، يأتي أنا مثلا بكشف عند طبيب يقول لا تدفع ويخصم المبلغ من مال الزكاة، يجوز؟ هو حضرتك ذكرت يعني في حرز اللي هو ممكن يكون يتلاعب او يظهر المسكنة هو ليس بمسكين او يظهر الفقر. انا السؤال، هل يمكن ان يقول الطبيب للمريض لا تدفع ويخصم هذا المبلغ؟ لان كثير من الاطباء يفعلوا هكذا، صيادلة يفعلوا هكذا، اطباء يفعلوا هكذا، يقول لك لا تدفع ويخصم قيمة كشفك من زكاة مالك، بتعتريها احيانا المجاملات. وايضا انت بتلزم المريض ان يكشف، أن لازم أمكن المريض خذ الخمسين جنيه هذه زكاتك، شئت أن تكشف عندي كشف، شئت أن لا تكشف عندي لم تكشف عندي. واضح الكلام؟ أملك الفقير، أملك، لأن قد يكون محتاج إلى الأكل. في فقير يقول لك لا أنا خدت خمسين جنيه، لا أنا أجيب عشرة كيلو رز وفرخة بعشرة جنيه وأوفر باقي، ولا أنا محتاج للدواء ولا في كده، فلابد أن أملكه المال في يده. فأنا عن هذا أفتح لي أيضا بابا في مسألة العمليات الجراحية للفقراء أو لغير الفقراء، لأن أحيانا يكون العملية الجراحية تتكلف يعني أموال كبيرة، فلا يستطيع المرء حتى لو كان غنيا عند الناس لكنه لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ، فهل يعطى من أموال الزكاة لإجراء هذه العملية وبالأخص لو كان بحاجة إليها؟ شيخنا لو كان هناك متسع في أموال الزكاة تفعل له العملية، إما لو كان شيء يسلم له المال، يسلم له المال ويكون بإشراف، أدام مبلغ كبير يكون بإشراف ورقاب. يعني العمليات الجراحية دي مثلا عندنا قرية من القرى، القرية رأس مالها رأس مال الزكاة فيها مثلا 300,000، في واحد مريض يريد يعمل عملية نقل الكبد تستحوذ العملية على 400,000، هل أعطيه مال القرية كلها وفضلا أنها تحت احتمالية النجاح وردة، احتمالية الفشل وردة، ووضعها أسرا فقيرة؟ فالأمر نسبي كما تفضل، إن كان فقيرا لا يستطيع إجراء العملية يعطى المال لفقره أو يستدين وبعد ذلك يسدد له كغارم. نعم، إنما الصدقات للفقراء، للفقراء، غطينا الفقراء. نعم، يختلف الفقر من زمان إلى من زمان إلى زمان. طيب الفقراء والمساكين، تفضل. الإمام ابن العربي يا شيخنا يقول إنه ليس ثمة فرق بين الفقير والمسكين، ويعني هل خالفه أحد من أهل العلم وقال بأنه ثمة فارق بين الفقير والمسكين؟ كثير من أهل العلم خالف هذا القول، لأن الله تبارك وتعالى فرق الآية نفسها، إنما الصدقات والفقر، فالله تبارك وتعالى فرق وسمى العلماء مصارف ثمانية. والعرب كانت تبدأ بالأهم. لكن متى يصح كلام ابن العربي؟ الفقهاء يقولون إذا افترق الاصطلاحان اجتمعا. يعني ذكر المسكين في آية تضمن في ثنايا الفقير، إذا جاء ذكر الفقير في آية مستقلا تضمن معه المسكين، لكن إذا جاء الفقير مع المسكين أخذ هذا منزلة وهذا منزلة. نعم، يعني المسكين الآن شيخ محمود موظف يتقاضى في الشهر في مصر مثلا 700 جنيه يأخذ بشهر لو عنده عيال تكفيه 700 جنيه يكفوه خلاص الحمد لله. سبعمائة جنيه تكفيه الحمد لله، لا تكفيه يأخذ أو ألف تكفيه يأخذ، لا تكفيه لا تكفيه يأخذ، تكفيه الحمد لله يستعفف عن أوساخ الناس وعن الزكاة. تفضل يا شيخنا. شفنا يعني هل يجوز أن أشتري بأموال الزكاة سلع وأوزعها على الفقراء والمساكين؟ قلنا نشترط التمليك إلا إذا كان سفيها، واحد مثلا هياخد أموال الزكاة هيشتري سجاير هيشتري حاجة، فإحنا يعني في كرتونة جاء في رمضان الآن، كرتونة رمضان رز وعدس وقمر الدين وغيره، هل يجوز لي أن أشتري مال الزكاة وأعطي الناس؟ الجواز جائز، لكن الأفضل أن أنا أمكن. لماذا؟ هي زكاة مال، ولماذا ألزم الفقير أن يأكل قمر الدين وقد يكون هو في حاجة أن يأكل رزا؟ نملكه الزكاة نملكه لا ترى كلامي من البان لسحر. الأكثرون على التمليك، الأحناف يجوزون. يعني يعطي الفقير المال ويشتري ما يحتاج لأن ممكن أجيب لنا زيت زيتون وليس في حاجة لزيت زيتون، بعض الكراتين فيها زيت زيتون، لا قيمة زجاجة زيت زيتون تأتيني بأربع زجاجات زيت عادي تكفيني شهر، لماذا ألزمه بأن يأكل من زيت الزيتون وقد لا يشتهي؟ هل فعل هذا الفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شفنا أنهم كانوا يعطون الفقير قيمة المال؟ هل ثبت الفعل عنهم رضي الله عن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم؟ لا أعلمه، إلا في حديث معاذ في كلام أن معاذا قال لأهل اليمن ائتوني بثياب خميص أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد، لكن سند طريق طاووس عن معاذ، ويقولون طاووس لم يسمع معاذا، لكن بعض أهل العلم يقولون إن طاووس ألم بفقه معاذ، عموما معروف إنه ملم بفقه معاذ وإن لم يسمع. هذه وجهتهم، يعني ليست بهذا الباب إلا هذا الأثر، هذا الذي يحضرنا الآن، لكن المزوجون يقولون إذا كنت تاجرا في هذه الأشياء يجوز لك إخراج منها، زكاة التمر كانت تمرا، زكاة الزبيب كانت زبيبا، زكاة الماشية كانت ماشية، فكذلك فلتكن زكاة السلع سلعا من المتوسطة. زكاة سيلة لا. نعم تفضل. هل من أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حظ أصحاب الجمعيات الخيرية على ما يفعلون من خير؟ وهل هناك دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى به للمزكى أو للمتصدق؟ الجمعيات الخيرية لو اعتبرناها من العاملين عليها، ويعني لا أدري شيخنا لا أدري أن يعني هل الجمعيات الخيرية يأخذون من سهم العاملين عليها أو لا، فهم متبرعون أصلا، أصحاب الجمعيات الخيرية متبرعون يتبرعون بذلك، وأصلا ليس عليهم رقابة، فأصلا أنا لا أسمي الجمعيات الخيرية ولا أجوز لهم أنهم يأخذون من سهم العاملين عليه. أما ورد في فضل العامل على الصدقة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن أنه قال عليه الصلاة والسلام العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، وأخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازم الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه بها فهو أحد المتصدقين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لا يجوز أن يأخذوا من العاملين عليها، من مصرف العاملين عليها، يعني من الجمعيات الخيرية، ويقول لا يأخذوا من مصرف العاملين عليها، يعني ما الحجة في هذا؟ قد يكون هناك شخص متطوع متبرع متطوع يقول أنا أوزع الزكاة لوجه الله إلا زكاة هذه الجمعيات معينة من قبل الدولة، فالدولة ممكن تعطيهم من مال الزكاة باعتبارهم من العاملين عليه. لكن أنت الآن على سبيل المثال جمعت زكوات وستوزعها على الفقراء، هل لك أن تقتطع منها لنفسك وتقول أنا من العاملين عليها؟ ليس لك ذلك، لأن هناك من يقوم مقامك وهو متطوع، ونحن ننظر إلى مصلحة الفقير. يعني العامل عليها شرنا هو الذي نصبه حاكم البلد، نصبه الإمام أو رضيه الناس. أيوه أو رضيه الناس. بارك الله فيك. أظن أن إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت. نعم إخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت وللأبواب تتمة إن شاء الله تعالى، فلنا مجلس آخر مع أخي محمود إن شاء الله تعالى للإتيان على سائر مصارف الزكاة. فأسأل الله أن يبارك في إخواني وأن يبارك في أصحاب القناة والعاملين فيها، وأن يتقبل منهم منكم صالح الأعمال بقبول حسن. اللهم آمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.